بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تحدثنا فيما سبق عن مناقشة السبئية، وأن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية حاول البعض أن ينسب التشيع إليها، وبينا بأن دحض وإبطال هذه المقولة على مراحل. المرحلة الأولى وهمية هذه الشخصية، أنها شخصية غير حقيقية. المرحلة الثانية التعرف على الأفكار الموجودة في التشيع، وملاحظة أن هذه الأفكار هل فيها شيء يلتقي مع الفكر اليهودي، أو أن جميع هذه الأفكار مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا استطاع الباحث أن يرجع كل فكرة من أفكار التشيع إلى مصادر الشريعة، فحينئذ ينسحب البساط من تحت هؤلاء. الورقة هذه تسحب من أيديهم، الورقة اللي تقول أنه أفكار التشيع سبئية يهودية راح تسحب هذه من أيديهم. إذا ثبتنا أن أفكار التشيع سواء على مستوى الأصول الاعتقادية أم على مستوى الفروع الفقهية هي عبارة عن مبادئ وأفكار تنتسب إلى الكتاب والسنة، إذن موضوعنا في هذه الليلة في خصوص هذا الجانب، جانب إرجاع الأصول الاعتقادية للتشيع إلى الكتاب والسنة. إذا استطعت أنه ثبت هذا المعنى، أنه مثلا أفكار التوحيد أو أفكار النبوة، أفكار العدل، أفكار الإمامة وما يرتبط بها، أفكار المعاد، هذه كلها الأشياء اللي يعتقد بها الشيعي أصولها في الكتاب والسنة، حينئذ ما رح تبقى حجة بيد هذا المدعي الذي يدعي بأن أفكار التشيع يهودية، ما رح تبقى حجة بيده، لأن كل الأصول رح تبين أنها مأخوذة من الكتاب ومن السنة، يعني من مصادر الشريعة المتفق عليها. خليجي ندرس هذه الأصول الواحدة بعد الأخرى، ثم إن شاء الله تعالى نخصص محاضرة للفروع في الليلة القادمة، نحاول ندرس موضوع الفروع إن شاء الله. فالليلة خليك مع الأصول. أولا، التوحيد الذي يعتقد به الشيعة ليس فيه شيء يرتبط بالفكر اليهودي على الإطلاق أبدا، بل بالعكس تجد أن التشيع هو أشد المذاهب التصاقا بمبادئ الكتاب والسنة فيما يرتبط بقضية التوحيد، لأنه مثلا من جملة ما يؤكد عليه التشيع هو عبارة عن البراءة من التجسيم، أن الله عز وجل ليس بجسم. هذا المعنى من أبرز ما عرف به التشيع، بخلاف الفكر اليهودي. الفكر اليهودي فكر يقوم على أساس تجسيم الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد في التوراة مثلا في سفر التكوين في إصحاح من إصحاحات التكوين، يعبرون عنه إصحاح، في إصحاح من إصحاحات التكوين يقول إن الله خلق آدم على صورته، ويرجعون الضمير إلى الله، يصورون أن الله عز وجل جسم وأنه خلق آدم على صورة الله عز وجل. هذا في إصحاح التكوين. في مقابلة تجد في صحيح البخاري، تلاحظ المقارنة، هنا إصحاح التكوين وهنا أيضا في جانب آخر صحيح البخاري، نفس النص تلقى في صحيح البخاري عن أبي هريرة: إن الله خلق آدم على صورته. هذه الواقع من الأمور الملفتة للنظر جدا. أنا قدمت مرة هذا المعنى لأحد الأساتذة بالجامعة، قلت له: أنت اللي تتهمنا بأننا أصحاب فكر سبئي ويهودي، ما أريد أنا ألزمك بهذا الشيء، قد تتبرأ منا، بس على مستوى تراث أرجوك، هذا موجود أنت في تراثك الآن، هذا سفر التكوين، طلعت له التوراة، طلعت له أصحاح التكوين، وطلعت له صحيح البخاري. قلت له: تفضل، أيهما يأخذ من اليهودية؟ هذا أصحاح التكوين يقول إن الله خلق آدم على صورته، وهذا صحيح البخاري يقول إن الله خلق آدم على صورته، بينما نحن نبرأ من التجسيم. أي الفكرين أقرب إلى الفكر اليهودي؟ مع تمام الاحترام، بس لما تستعمل أسلوب الافتراء والكذب المفروض أن تواجه يعني بأسلوب علمي يرد عليك فريتك، كما يقول الشاعر العربي: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. إذا أنت تعرض رمحك الغير عنده رماح أيضا، مش مريد نتكلم بلغة الرماح. لما تقول لي أن فكرك يهودي، أنا ما عندي إن الله خلق آدم على صورته أبدا، فعندك هذه النظرية موجودة، أو قل الرواية موجودة، أفرض أنك تبرأ منها يوما ما، بس موجودة في صحيحك، ونفسها موجودة في إصحاح التوراة. بينما إمامنا الجواد سلام الله عليه يسأل عن هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته، قال: هذا الحديث بتروه، بترهم الله. شلون بتروه؟ لأن هو أصل قصة، قصة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وآله شاف اثنين يتشاتمان، واحد يقول للثاني: قبحك الله وقبح وجه من يشبهك. الرسول صلى الله عليه وآله اعترض عليه، قال: لا تقل هذا لأخيك، لأن الله خلق آدم على صورته. في سياق القصة ضمير صورته لمن يعود؟ يعود إلى الله، ويعود إلى المشتوم، يعود إلى المشتوم، إن الله خلق آدم على صورة هذا المشتوم، يعني بالنتيجة هذا آدم وذاك آدم، يعني بالنتيجة أولاد آدم لهم تقويم واحد، الآدمية لها صورة واحدة. صحيح توجد فوارق بالمزايا، بس الجنس الآدمي النوع الآدمي إلى تصميم معين يتحد فيه أبناء آدم، تصميم العام مثل ما القرد إلى تصميم، البقرة إلها تصميم مثلا، الإنسان إلى تصميم عام. يقول له: إن الله خلق آدم على صورته، يعني خلقه على نفس التصميم، على نفس التقويم، فالضمير يروح إلى المشتوم. هذا لما تحط الحديث في سياق القصة، لكن لما تحدث القصة تأخذ الحديث وحده هالشكل تقرأ: إن الله خلق آدم على صورته، الضمير إلى من يذهب؟ يرجع إلى الله. انتبه جيدا. فإذا الإمام الجواد سلام الله عليه هكذا يدفع هذه الفرية، يدفع هذه الشبهة. إذا على مستوى توحيد أنا ما عندي على الإطلاق ما يرتضع من فدي الفكر اليهودي أبدا، بل عندنا ما يرد على الفكر اليهودي في قضية التجسيم أو في القضايا الأخرى، بس قضية التجسيم كنموذج. وطبيعي لا فقط هذه الرواية في قضية التجسيم عند آخرين، موجودة روايات أخرى كثيرة، من جملتها ما رواه أيضا أنه يوم القيامة الله عز وجل يضع في جهنم ويسأل: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ ويعبئ بها وتقول: هل من مزيد؟ إلى أن يضع الله رجله فيها، حينئذ تقول نعم كافي بعد ما يحتاج. قلت في جيدا انا امتلأت. طيب ارجوك انا ما افهم غير مشكلة التسليم بها مشكلة ثانية. يعني يصور ان الله يحط رجله في جهنم في جهنم يحط رجله. تصور اسم جيدا يعني ارجوك اي تصوير بإساءة للساحة المقدسة ابشع من هذا التصوير. هذه غير الروايات الاخرى تقول ان ينزل كل الجمعة وان مجسم. غير الرواية تقول انه خلق العرش وجلس على العرش واخذ العرش يهبط من تحته. وغير الروايات الاخرى اللي تقول انه يرى انكم ترون ربكم يوم القيامة ولا تضارون برؤيته كما لا تضارون برؤية الشمس والشكل. هذه كلها روايات في الصحاح. هذه خمس روايات كلها روايات تلتقي مع التجسيم. والتجسيم فكر يهودي ما له علاقة بالإسلام على الإطلاق. لأن الله إذا صار جسما صار مادة. إذا صار مادة احتاج إلى خالق. إذا صار محتاجا لخالق صار مخلوقا ما صلح للخالقية. فإذا في واقع الأمر على مستوى توحيد المفروض أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام ما فيها شيء ينتسب إلى الشدائية على الإطلاق. هذا نموذج أنا أخذت لك في قضية أصل التوحيد. والمعروف عن الإمامية أنهم موحدون من الطراز الأول. إحنا نقول بالتوحيد لا فقط في الذات، نقول بالتوحيد بالذات والتوحيد بالصفات والتوحيد بين الذات والصفات. توحيد بالذات بينت وأن الله عز وجل واحد لا شريك له. الله عز وجل كائن بسيط غير مركب من أجزاء. زين أي نوع من التركيب ما به. الله تبارك وتعالى خالي من الجسمية والمادية. وتوحيد أيضا بالصفات، صفات كلها ترجع إلى معنى واحد. يعني أنت الآن لما توصف إنسان تقول فلان عالم وتقول كاتب وتقول شاعر وتقول مهندس وتقول وتقول كل صفة هي تعتبر مستقلة عن الصفة الأخرى. يعني مهندسي لو واحد هو مهندس هو طبيب كشاجم مثل ما يقولون كشاجم. عندنا واحد من الأدباء يسموه كشاجم يقولون أخذوا اسمه كل حرف من حروف الاسم يمثل فن من الفنون اللي هو برع بيها. الكاف من كاتب والشين من شاعر وإلى آخره. كل حرف يرمز إلى فن. افرض فرد واحد كشاجم عدة اختصاصات أربع اختصاصات هو طبيب هو خطيب هو مهندس هو فقيه. افرض هذه كل صفة من الصفات قطعا مستقلة عن الصفات الأخرى والشكل. يعني هو طبابته من جهة كونه طبيب لا من جهة كونه مهندس. وهندسيته من جهة كونه مهندس لا من جهة كونه طبيب. من شكل كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الله لما نقول قادر وحي ورزاق وخلاق وي وي وي هذا صفاته مستقلة عن بعض أو لا. سميع بصير علماء الشيعة يقولون يبصر من حيث يسمع ويسمع من حيث يبصر. يعني لا العلماء الشيعة الأئمة سلام الله عليه أئمتنا. ليش؟ لأن الله عز وجل ما يمكن أن نفترض بيت تعددية أبدا. كائن أو قل وجود بسيط ما دي تعددية. والله عز وجل هو الكمال المطلق. فهالكمالية اللي جعل بصير هي جعل سميع. فلهذا نقول يسمع من حيث يبصر ويبصر من حيث يسمع. لأن الملاك واحد وهو الوجود الكامل المطلق. هذا نوع من التوحيد نعتبره توحيد بالصفات نسميه. وبعد عدة توحيد بين الصفات والذات. يعني لما توصف زيد من الناس عالم يعني عندك اثنين زيد زائدا العلم شو يساوي؟ يساوي عالم. مو شكل لابد اثنينية الذات شيء والصفة شيء. الله مو هالشكل. الله تبارك وتعالى لما نقول عالم يعني أن ذاته هي العلم لا أنه ذات زائدا علم. هذا غلط. هذا في المخلوق إيه؟ لما تقول فلان عالم، فلان غني، غني يعني ذات زائدا غنى يصير غني. الله لما تقول عالم مو ذات زائدا علم، لا، ذاته هي العلم، ذاته هي القدرة، ذاته هي الحياة. هذا نسميه الاتحاد بين الذات والصفات. لهالدرجة الشيعة متشددين في قضية الوحدانية، انت جيت تتهمهم بانهم شبئية، ما تستحي يعني من هذا المنطق، عشان يكون عنده يعني نفحة اريحية، قطرة حياء جن. اذا التوحيد توحيد اهل البيت سلام الله عليهم، توحيد صافي خالص في ارقى درجات الصفاء والخلوص. جن ادخل في العدل، العدل نعتبره اصل من اصول الشريعة، من الأصول الخمسة، بينما الجمهور ما يعتبروا من الأصول، يحثون العدل. ليش يحثون العدل؟ يقولون لأنه العدل مستفاد من حكم العقل. العقل يجي يقول أن العدل حسن والظلم قبيح، والعقل ما عنده حكم قبل الشرع. المفروض انه الدين هو يجي يقول للعدل زين، والا العقل ما عنده حكم قبل الشرع. بالله ارجوكم افتحوا لي اذهانكم. يقول اذا واحد افرض على اسماء دمه، مثل ما يقولون، تعرف على اسماء دمه ايش؟ على اسماء دمه بعد خام، لا مسلم ولا غير مسلم، على اسماء دمه فرض واحد هالشكل افرضه، هذا اللي بهالشكل يقول افرضه، لو ترجع له تقول له يا عاقل يا انسان، بعد لا تقول له يا مسلم، بعد الى الان ما ملتزم ديني، قل له يا عاقل شو تقول، العدل حسن والظلم قبيح او لا؟ انت شو تقول؟ شو تجاوب انت؟ عقل شو يقول له؟ العقل عنده حكم او ما عنده حكم؟ بعد على اسمع دمه بس تسأل هالسؤال، قل له شو تقول؟ دين ما عندك لكن عقل عندك، عقلك شو يقول، العدل حسن والظلم قبيح او لا؟ ما يحكم بهذا، شو تقول؟ طب يحكم؟ تقول بل عقلي انا يقول للعدل حسن والظلم ابيح. هذه نظرية اهل البيت سلام الله عليهم، ان العدل والظلم، الحسن والقبح، نقول عقليان، يعني العقل يحكم بحسن اشياء وقبح اشياء قبل ما يجي ايش؟ الشرع. هذا معنى حسن وقبح عقليان. ابو الحسن الاشعري صاحب عقيدة الأشعرية اللي عليه مذاهب الجمهور، الجمهور كلهم أشعرية، الجمهور بالفقه على المذاهب الأربعة بس بالعقيدة على أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري يقول لا، يقول العقل قبل ما يجي الشرع ما عنده حكم، ممكن عقلك يقول لك أن الظلم حسن والعدل قبيح، مش بالضرورة العقل عنده حكم. فإذا ما عنده حكم، اذا ما حاجة نلزم الله عز وجل نقول العدل اصل من اصول الدين ابدا. مش مدري كأنه نعم العدل حسن والظلم قبيح، تاخذ من العقل والعقل قبل الشرع ما عنده حكم، فاحنا ما لازم نلزم الله نقول له انت لازم تصير عادل. تقول له طيب يا اشعري الله شلون في نظرك؟ يعني يقول هو كل ما دبر المحبوب محبوب، هو شي سوى صحيح، يظلم صحيح، يعدل صحيح، وهو كما يصنع. تقول له الظلم قبيح، يقول لك انت منين جايب الظلم قبيح؟ غير عقلك، عقلك ما عنده حكم قبل الدين، ما عنده حكم. زين هذا مذهب عند ابي الحسن الاشعري، فلهذا العدل انحذف من اصول الاعتقاد عند المذاهب العامة، حذف العدل. اما الشيعة لا يعتقدون ان العدل اصل من اصول الدين، وان العقل عند حكم قبل بيان الشرع ان العدل حسن وان الظلم ايش؟ قبيح. وطبعا يستدلون عليها بالنسبة لله عز وجل، شلون انا اعرف ان الله عادل؟ ليش انا التزم بان الله عادل؟ التزم لان العقل يقول لي ان اللي يظلم يظلم لاسباب، اما يظلم لانه محتاج للظلم، عند فقر عند ضعف معين يظلم، او يظلم لانه جاهل، يظلم لان جاهل ان هذا ظلم ويرتكب الظلم هالشكل، او يظلم لانه مكره على ان يظلم. واحد يجي يقتلك يظلمك، بس يظلمك لان اكره مثلا هالشكل. في سبب رابع؟ ما في سبب رابع. اللي يظلم من احدى ثلاث، اما من حاجة، واما من جهل، واما من ايش؟ من اكراه، اجبار. الله عز وجل يجوز عليه الاشياء الثلاثة هذه؟ لا، هو الكمال المطلق. لا يمكن نقول محتاج، هو الغني الحميد، ولا نقول بانه جاهل، هو العليم المطلق، ولا نقول بانه مكره، هو القهار والقاهر فوق عباده. فاذا انتفت الاسباب الثلاثة للظلم، بعد يجوز عليه الظلم؟ ما يجوز عليه الظلم. اذا ما يجوز عليه الظلم، توجد واسطة بين الظلم والعدل؟ في واسطة؟ لا. اذا ما صار ظالم، اذا قطعا هو ايش؟ اذا هو عادل بكل بساطة. اذا العدل عند الشيعة اصل من اصول الاعتقاد، بينما الغير لا، عند العدل ليس اصلا. بس قد يقول لك اتفاقا الله يعدل، قد الله عز وجل يقول يعدل مثلا، بس مو واجب عليه ان يعدل. ولهذا عندهم احكام غريبة في بابها، اضرب لك امثلة يعني تجمد العقل تماما. يقول يجوز ان يكلف الله بما لا يطاق. الله عز وجل يقول يجوز يكلف الانسان بما لا يطيق. يجوز شلون؟ يقول لانه جبرائيل لما نزل عن النبي صلى الله عليه واله في قضيه البعثه قال له اقرا، قال لست بقارئ، انا ما اقدر اقرا. قال اقرا مره ثانيه، قال لست بقارئ. قال اقرا مره ثالثه، التفت. يقول هل الحاح من جبرائيل من الله عز وجل اقرأ والحال هو يقول له انا عاجز عن القراءة، هذا دليل على انه يجوز تكليف العاجز؟ تكليف ما لا يطاق جائز. زين قل له اين القرآن الذي يقول لا تكلف نفس الا ما اعطاها، او لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ زين هذا انت شلون تجاوب عليه؟ تجي رواية تطرح الآية من أجل رواية؟ زين أين ميزانية القرآن؟ القرآن فرقان، معنى فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل. أنا أجل الروايات أغربلها، الغربيل إيش؟ الغربيل القرآن، أجي أغربلها، ما أجي أحكم الرواية بالقرآن. بالعكس، القرآن المفروض هو المقدم. بس على هذا جرت على كل حال يعني القاعدة عند كثير من الناس، تقول له زهراء سلام الله عليها، تقول له القرآن صريح يقول ورث سليمان داود، زين يرثني ويرث من آل يعقوب، صريحة أن الأنبياء يورثون. طيب أنت شلون تروي أن النبي يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث؟ أخي هذا مصادمة مع القرآن. وما بطلوا يعني، انا اعتقد حتى الاوائل يبطلون، الاواخر ما يبطلون يعني، ما يبطلون. بس افرض قول له ذاك اشتبه، زين انت المتاخر، انت اللي تحمل شهادات اكاديميه، انت ما تجي تناقش عقلك انه شلون يصير يعني؟ اثر القران صريح يقول الانبياء يورثون، شلون النبي يقول انه نحن لا نورث؟ يعني النبي كذب القران؟ ما ابدا يعني، ما تجد تنازل في هذا الجانب. الى الان اصرار تتعجب من شان يعني يلغي عقله، هذا يدلك على القضية قضية عناد يعني تعصب ليس الا. ولهذا انا مرة ذاكر على المنبر قلت احيانا بعض المتأخرين لو يطلعوا لهم الاوائل، لو يطلعوا لهم نقبرهم، يجي فلان يطلع من قبره يقول لهم يا ناس يا جماعة الخير بطلنا، ترى انا مشتبه. وحقك ما يبطلون، كثير من الناس ما يبطلون، يقولوا له روح انت غلطان. هذا موجود نوع من التعصب، وإلا أرجوك شو تجاوب عن مثل هذه المسألة؟ ولهذا مرة واحد سألني قال لي ليش ما نذكر اسم الإمام علي سلام الله عليه بالقرآن بالاسم؟ أنا هذا موضوع نخصص له محاضرة في إحدى محاضراتنا، نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل سابقا. بس بالمناسبة ذكرت هذه النقطة، قلت له إذا ذكر بالقرآن يعني بناءك تخلص القضية، حتى لو ذكر بالقرآن ما تخلص القضية، تشتغل التأويلات. اللي مثل إيش؟ قلت له يجي صاحب شرح اللمع من علماء الجمهور عنده كتاب في أصول الفقه ضمن داس لشكم محشاية، يقول يدعي الشيعة أن الدليل على أولوية علي بن أبي طالب بالخلافة قول النبي: أنا مدينة العيل وعلي بابها. يقول والحال هؤلاء مشتبهين، لأن النبي ما يقصد بقوله علي الاسم، اسم علي، يقصد الصفة. شلون الصفة؟ يعني يقول أنها بابها عالي، علي يعني بابها عالي، مو المقصود علي ابن أبي طالب. هذه أنا والله كنت صغير أسمعها، بنائي لطيفة المزاح. بعدين لما طالعتها في كتاب شرح اللمع استغربت، هذا الموضوع الحقيقة استغربت أنه لهالدرجة، يعني إنسان يسمي نفسه عالم وكاتب كتاب في أصول الفقه. زين أبو إسحاق، أبو إسحاق الشيرازي من أكابر علمائهم في شرح اللمع، يقول أنه علي بابها يعني عالي بابها، لأنها المقصود علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فالخلاصة لأنه الذي يجي يوقف قبال القرآن، القرآن يقول وورث سليمان داود، ويحط قبالها نعم نحن معشر الأنبياء لا نورث، حتى لو تذكر اسم علي بن أبي طالب بالقرآن أيضا يطلع إلى 500 باب نعم في سبيل التهرب. إذا أعود تجنيد دور العقل، العقل يقول أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق. يجي إنسان يقول لا، التكليف بما لا يطاق جائز، ويقبل ذيك الرواية قضية اقرأ. والحال أنا مبين مرارا هذه القضية مسرحية منشوجة، ترى ما لها صحة بهالشكل. الذي مروي في طريق آل محمد صلوات الله عليهم، في البعثة شيء آخر، كل ما مروي أن الرسول صلى الله عليه وآله بينه هو في الغار هبط عليه جبرائيل عليه السلام وخاطبه بالرسالة، خاطبه بالرسالة وقرأ عليه القرآن الكريم. اقرأ لا أقرأ، اقرأ لست هالجرجرة والعرعرة، هذه منشوجة طيب مسرحية مرتبيها، حتى يقول أبو الحسن الأشعري أنه يجوز التكليف بما لا يطاق. بس هذا تراث يقرأ في المدارس الآن، شئت أم أبيت في المدارس. وهذه الرواية 500 معضلة، من معضلاتها أنه النبي صوره كان شاكا في نبوته إلى أن ثبته ورقة ابن نوفل. هذا من جملة معضلات نفس الرواية. ومن معضلاتها أنه قالها الخديجة أنه نزل علي هاتف خاطبني بكذا وكذا بالنبوة، وأن كان شاكا في أمره، ما يدري هذا الذي نزل عليه ملك أو شيطان. خديجة قالت له تعال أنت أقعد في حجري، قعدته بحجرها وغطته بقميصها وطلع راسه من القميص، جن صوفة مسرحية يعني، طلع راسه من القميص وقالت له إذا هذا إجى عليك مرة ثانية هذا الهاتف قل لي. فالأثناء قالها لقد نزل علي، فكشفت عن شعرها، عن كشفت خمارها في بيتها، قالت لا الآن بقل وراح، قالها لا راح، قالت خلص هذا ملك من الملائكة، لو شيطان كان يبقى لأن ما يستحري يشوفني وأنا مكشوفة الرأس. أصلا هم الملائكة مكلفين يعني يعني حرمة النظر إلى المرأة مكلفين بهذا الحكم، وهذا حكم من أحكام البشر. ثم شلها ربط وشلون النبي شاك، ما فرق مسرحيات يعني خلق دي. فإذا نفي العدل، نفي العدل الذي هو يعتبر عند الإمامية من أصول الاعتقاد، أنا أجي أسألك بكل احترام، نفي العدل يلتقي مع أي فكر؟ يلتقي مع الفكر نعم الإسلامي القرآن، يلتقي مع لغة القرآن، أو يلتقي مع لغة أجنبية غريبة على القرآن؟ القرآن في كل آياته صريح في عدل الله جل وعلا، في حكمة الله تبارك وتعالى، صريح في هذا المعنى في أكثر من آية وآية. إذن القرآن يلتقي مع العدل، أكثر من هذا خل أوضح لك. شوف في مشكلة، الذي يقول أنه الحسن والقبح غير عقلي، يعني العقل ما عنده حسن، ما عنده حكم بالحسن والقبح، الذي يقول هالشكل هذا ما يقدر يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ شوي البحث بيدقة، بس إذا تلتفت لي إن شاء الله تلتقط الفكرة نعم بضرف إن شاء الله. شوف مثلا احنا الآن شلون نعرف صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وآله؟ شلون نعرف؟ لأن تجي تدري موقف أو دعوة النبوة، كل واحد يمكن أن يدعي النبوة. شلون نعرف أن هذا نبي الله عز وجل، أنه رسول الله؟ نعرفه عن طريق المعجزة والشكر. الله عز وجل يجري المعجزة على يديه، نعرف أنه رسول الله حقا. ولا ليش ما صدقنا مسيلمة الكذاب مثلا؟ ليش ما صدقنا غيره من الذين ادعوا النبوة؟ كثير ادعوا النبوة، بس ليش ما صدقناهم؟ ومعروفة هذه قضية، ذاك اللي قالوا لأنه أنت تدعي النبوة، إذا تدعي النبوة طيب نادينا هذه الشجرة حتى تجي لك، لأن قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم طلبوا منا معجزة، قالوا له هذه الشجرة ناديها تجي لك، نفتهم أنك نبي، بالفعل ناداها فأقبلت إليه، معجزة من معاجز الرسول. فقالوا له هذا الشخص المدعي، قالوا له إذا أنت نبي صدق ادعونا هذه الشجرة فلتجي لك. قال لهم معليش، نعم تكرم عينكم، صح لها يا شجرة يا شجرة يا فوق، ما أبد ما نفع. بعدين قام هو راح ليها، قال لهم احنا الانبياء الله فرض علينا التواضع، اللي ما يجي وياك تعالوا وياه، مش مشكلة. انا اسألك سؤال، اقول لك النبي شلون نعرف ان نبي؟ طبعا نعرف ان نبي عن طريق اجراء المعجز على يده. شلون يدل جريان المعجزة على يد الرسول؟ شلون يدل على ان صادق؟ التفت لي هالسؤال، على اي اساس؟ فلسفتها ايش؟ فلسفتها نقول ان الله عز وجل حكيم وعادل، لا يفعل القبيح، ما الشكل؟ هذا الحكم منين اخذناه؟ قلت لك هذا نفترض الشخص على اسمه دمه، نرجع لذاك المثال، الشخص بعده ما صاير مسلم، بعد ما صار مسلم الآن يريد يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله. طيب عقله لازم بالتدريج يوصله إلى الإيمان بالرسول والرسالة، شلون عقله؟ أول ما ينطلق عقله يقول أن الله حكيم لا يصح عليه القبيح. زين، حينئذ نجي نسأل، نقول أنه إجراء المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة هذا أمر حسن أو قبيح؟ إجراء المعجزة على يد الكاذب حسن أم قبيح؟ قبيح. فإذا شفت المعجزة جرت على يد مدعي النبوة، قلت في الجيدان، إيش تستنبط؟ تستنبط أنه صادق أم كاذب؟ إذا جرت تستنبط أنه صادق، ما الشكل؟ لأن تقول لو عقلك يقول لك لو كاذب لما أجرى الله المعجز على يده. ليش؟ لأن إجراء المعجز على يد الكاذب إيش؟ قبيح. هذا الحكم اللي أنا أخذته، هذا اللي أنا أخذته، إجراء المعجز على يد الكاذب قبيح. منين؟ العقل. فإذا العقل عنده أحكام قبل الشرع أو ما عنده أحكام بالحسن والقبح؟ عنده أحكام، وبدون هالقاعدة الركيزة ما تقدر تثبت النبوة على الإطلاق. لهذا من هنا تعرف بركة آل محمد سلام الله عليهم على الإسلام. هذه خلاصة القضية المعروفة في نعم أبحاث العقائد، أن الحسن والقبح عقليان أم شرعيان؟ هذه خلاصة اللي بينت لك، ولولا هالركيزة لاستحال إثبات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. زين، أعود أقول اليهود عندهم قضايا تتنافى مع العدل الإلهي بتمام المعنى. قضايا كثيرة في واقع الأمر يتهمون الله عز وجل بأنه نعم يشجع على الظلم. تقرأ التوراة، اقرأ التوراة، شوف ماذا ينسب اليهود إلى الله تبارك وتعالى. ينسبوه لأنه كان يشجع على الظلم، ينسبوه لأنه أباح الخمر في قضية كذا، ينسبوه لأنه أباح القتل في قضية كذا، ينسبوه للأنبياء. عجائب وغرائب. في كتب متخصص المرحوم الشيخ البلاغي أعلى الله مقامه صاحب الرحلة المدرسية سرد جملة من أكاذيب اليهود ومن أباطيلهم. القرآن الكريم أيضا ذكر جملة من أباطيلهم. ولهذا العدل عند اليهود ليس أصلا من أصول الاعتقاد. أنت لما تجي تتهمني تقول لي أن الشيعة سبائية، أريد أشوف أقول السبائية أو اليهود ينفون العدل بينما أنا أقول بالعدل؟ شو العلاقة أنا أرجوك بالسبائية واليهودية؟ شو العلاقة؟ زين، هذا إيش كم صار؟ هذا صار 2. يجي إلى موضوع النبوة، طبيعي أبحاث طويلة، بس في موضوع النبوة أريد أقف وقفة هنا. النبوة شو يصورها اليهود بشكل عام؟ يصورون أنه مثلا الأنبياء يمكن أن يكذبوا، يمكن أن يشربوا الخمر، يمكن أن يكونوا. شوف مثلا ما ينسبوه إلى نبي الله داود عليه السلام، أنه نبي الله داود شاف زوجة قائد جيش أوريا، شافها الشكل يقول أنه أشرف. هذا ما يسوي الإنسان العادي يعني الغيور الشريف، ما يسوي يقول أشرف من على السطح أطل حتى يطلع على عرض أوريا وشاف زوجته جميلة فاتنة بارعة الجمال أعجبته ورتب خطة لقتله حتى يتزوج من زوجته. يعني تماما شلون مسرحيات الأفلام الجنسية الفارسية والأمريكية ومشاكل، فرد مسرحية يرتبها بالتوراة. يتهمون داود مثل هذا الاتهام، اتهموا بشرب الخمر مثلا، وهكذا اتهامات لنوح، اتهامات لبقية الأنبياء صلوات الله عليهم. ففي واقع الأمر الفكر اليهودي معروف عنه أن فكر يطعن في الأنبياء من مختلف الجهات. عشان أنا ما أريد هنا أقف طويلا، بس أريد أسألك أقول موقف أهل البيت سلام الله عليهم، مدرسة أهل البيت تقييمها للنبوة كيف؟ أنا أرجعك إلى كتاب اسمه تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى على الله مقامه الشريف. شوف هذا الكتاب يذكر به المرحوم السيد المرتضى دفاعا مستميتا عن كل نبي من الأنبياء، ما من نبي من الأنبياء ألصقت به تهمة إلا ويتصدى للدفاع. مما عرف به مذهب التشيع والدفاع عن تزكية الأنبياء، عن نزاهة الأنبياء وقدسية الأنبياء، هذا عرف به التشيع. في مقابلة تعال شوف المصاعب والنغائب. مثلا الرواية التي تجي تقول بأنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، أيها صاحب مجمع الزوائد يقول يوم عيد الفطر دخلت مجموعة من الجواري يضربن بالدفوف ويغنين، فجبرتهن أم سلمة فالتفت إليها قال دعيهن، خليهن على رسلهن، دعيهن يا أم سلمة، أما علمت أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أي صورة؟ أما هذه صورة طلع البدر علينا، هي بعد شهر أنشود على يعني ألسنة الصغار والكبار، هي أصل النشيد أفرض إلى صحة، بس الصورة اللي روتها الرواية الصورة باطلة، أنه النبي اجعل ثنية الوداع وطلعت الجواري يضربن بالدفوف ويغنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يقول فكان النبي يرقص بأكمامه. جل أولا ثنية الوداع هذا غلط جغرافي، ثنية الوداع ما تصير على الداخل للمدينة القادم من مكة، تفضل موجودة يعني القضية على الأرض. ثنية الوداع على طريق القادم من الشام من تبوك أو من الشام ليدخل المدينة، ثنية الوداع تصير بالمدخل، ثنية الوداع ما تصير في طريق الداخل من مكة إلى المدينة. هذا دليل على كذب القضية. ثنياً شلون النبي صلى الله عليه وآله وهو أنزه وأعف القلة تسمح لنفسه بأن تستقبل الجواري بالدفوف وهو لا يحرك ساكنا ولا يمنع منكرا، ثم شلون يرقص بأكمامه مستانس يرقص بأكمامه؟ شو الحكي هذا أرجوك يعني؟ بس هذا فرد موضوع إن شاء الله. أنا إذا صارت فرصة راح الوقت خلص انتهى، بس إن شاء الله أواصل الحديث في الليلة القادمة. هذه قضايا ما كان لنا أن الحقيقة نتحدث فيها لولا أن الطرف لما يجي يتهمك يقول لك أنت فكرك شبئي، أريد أفتهم من الذي فكره شبئي؟ أنا الذي فكري شبئي أو لا الغير فكره شبئي؟ أنا الذي أجي أتشدد أقول أنه كل رواية وردت تنال من قدسية النبي صلى الله عليه وآله نعتبرها رواية باطلة، وكل آية ربما يتشبث بها البعض للنيل من قدسية الرسول هذه الآية في واقع الأمر لها تفسير صحيح لا ينال فيه من الرسول، وهذا موضوع ثاني إن شاء الله عز وجل. إذا صارت الفرصة أنا أحاول يعني ليلة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أتناول بعض الآيات اللي قسم من الناس أساء تفسيرها وأساء لسمعة الرسول، ومنها مثلا أفرض عفى الله عنك أو ليكفر لك الله ما تقدم أو ما شاكل ذلك، إن شاء الله هذا في محله. بس باختصار أقدر أقولكم اللي يقرأ التفاسير والتأريخ وكتب الحديث يخرج بها النتيجة أن رسول الله مظلوم، مظلوم والله مظلوم مظلوم. أنا اليوم أطالع في بعض الكتب تروي في فضائل سين من الناس تقول قال رسول الله في حقه يا فلان لا يراك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، بينما يروي أبو فعيلة يقول ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم فعرض له الشيطان شلون ذاك فلان الشيطان بس يشوفه من بعيد يسلك فج غير فج، بس النبي ده يصلي ويعرض له الشيطان ووقع عن هاي مظلومية من مظلوميات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرأة ما تستغرب أنه الجرأة تصل إلى درجة أن النبي يعني يتهم بمثل هذه الاتهامات، هذا دليل الاستخفاف برسول الله. ولهذا الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وآله تبعه الاستخفاف بأهل بيته، لهذا ما تستغرب يعني الذي يجي يتهم رسول الله بمثل هذه الكلمات ما تستغرب أن يجي يتهم أهل بيته من بعده. نعم، يؤتى برأس الحسين سلام الله عليه إلى المدينة، قيل جاء به المدينة على البريد السريع قبل اللحاق بكربلاء، قيل هكذا والعهد على القائل. بس أفرض الرأس ما وصل، في رواية ثانية تقول نعي الحسين، نعي الحسين لما وصل إلى المدينة صعد الوالي، والي المدينة يصعد يقابل ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول يا محمد يوم بيوم بادر، بالله عليك أي صلاة أشد؟ هذا يحكم باسم رسول الله، هذا يحكم باسم الإسلام، يوم بيوم بادر. هذا دليلا هؤلاء ما دخل الإسلام، واقع الأمويون ما دخل الإسلام إلى قلوبهم أبدا. اسمع رنة الهاشميات في دار الحسين يقرأ البيت المعروف يقول عجت نساء بني علي، هو أصل البيت عجت نساء بني زياد، قضية في الجاهلية صارت بين بني زياد وبين قبيلة أخرى، عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي، ثم يأمر بهدم دار الحسين. نعم، مسبوقين دار الحسين لما رجعت بنات رسول الله إلى المدينة ما وجدنا دارا عامرة، أنقاض دار نعم القاطر. وكيف رجعنا إلى المدينة؟ لسان الحال فيما يروي بعضهم لما بانت لهن جدران المدينة، مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحشرات والأحزان جينا خرجنا من قبل أهل جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا وكنا في الخروج بحفظ صون رجعنا حاسرين مسلبين أصل أصل للمدينة شلون يحسي ودارك أشوف أنهاك يا عين سطر الدار سطر بسبعين شفيد البواج وصفق ليدي. قيل أن الإمام السجاد عليه السلام التفت إلى بشر بن حذلم رحمه الله قال يا بشر رحمك الله لقد كان شاعرا يقول فينا الشعر أهل البيت هل لك في أبيات تنعى بها أبي الحسين؟ قال نعم ونعمة عين. أقبل بشر إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى الحرم الشريف رفع صوته وصاح يا أهل يا أثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فمدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضر وجن والرأس منه على القناة يدار. لما سمع محمد بن الحنفي صوت الناعي خرج وهو يصيح أيوا أخاه وحسيناه أوصى لها أهل الكوفة ملأ الله قبور شرارهم نارا ثم سقط إلى الأرض مغمى عليه. أقبل أناس إلى زين العابدين عليه السلام قالوا يا ابن الحسين أدرك عمك قبل أن يموت. الإمام هو راجع من مصائب ويستقبل أمام عم ابن الحنفية مغمى عليه. أقبل إليه وضع رأسه في حجره ثم سكب دموع عينيه على خده أفاق فتح عينه عاين وإذا به علي بن الحسين قال له يا ابن أخي أين أبوك الحسين؟ قال يا عاد معظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. يا عمي محمد يا عمي ليتك تشوف يا مل ريحة الشاب مكتوف وعمات تتراجب من الخوف. أنا تمنيت أجرع جاس الحتوف ولشوف العدد عمات يطوف. بهالأثناء وإذا بالعقيلة الجليلة الذي كانت مدللة ولكن لو وعها الدهر الفؤون أقبلت زينب ذات الآلام ذات الأحزان أم المصائب. كثر عمرها زينب آنذاك قرابة 57 سنة محملة على قلبها جبال من الألم والحزن. أقبلت إلى أخيها ابن الحنفية لما نظر إليها أول شيء ما كاد يشخصها، لأن الدهر مغيرها، المصاعب مغيرتها. التفت إليها قال: من هذه؟ زينب الهاشمية، وإذا بها تقول: أخي محمد قل هذه زينب المشبي. أنا كنت هاشمية مدللة، لكن راح زمن الدلال والجلال، زينب الهاشمية صار لقبها زينب المشبي. صدعني صدعني الدهر يا محمد، والأخوة يا وجمر يسعر بدلالي، أخويا جمر يسعر بقلبي، والأخوة يا جيتك لا ولد عندي، والأخوة يا عفتهم عفتهم جفت تحت الوطي. الله أكبر. زينب عليه السلام يقول بعضهم أنها لما دخلت المدينة أول ما اجت إلمان إلى حرم جدها رسول الله قبل ما تروح لدار الحسين، تصور إذا تحط الصورة بذهنك تبكي بدون شعر ونثر. يقول الراوي: لما جاءت لقبر جدها عين أقبلت أخذت بعضادتي باب المسجد النبوي، أخذت بيديها بعضادتي الباب وصاحت: يا جداه إني ناعية إليك ولدك الحسين، يا جدي يا جدي معك ما حد وقف دوني، ولا أنا غير غمض لعيوني من حر والشمس من خطف لوني، يا جد من العطش قربة بطار، على يا جد ما قتلوا حسينا، فرج عنا يا الله بمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا، اقضي حوائجنا، شاف مروانا، عجل ظهور مولانا صاحب الآن، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، وتقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.